وفيه أيضا دليل على جواز ملء الإنسان بطنه كقول أبي هريرة: لا أجد له ما أجد له مسلكا. ولكن هذا لا ينبغي دائما. الشرهون كلما أكلوا قالوا إن أبا هريرة يقول لا أجد له مسلكا، وجعلوا هذه حالا دائما، كل النهار يملأون بطونهم ويقولون عندنا حديثا أقره النبي عليه الصلاة والسلام، وهو قول أبي هريرة لا أجد له مسلكا. ولكن الصحة والعافية والنشاط ما أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام في قوله: حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. وهذا هو الذي ينبغي أن تكون حال المرء عليه في الدائم أو الغالب. لكن لا بأس أن يملأ بطنه أحيانا كما فعل أبو هريرة وأقره النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه دليل على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان آخر القوم شربا حتى بعد أبي هريرة رضي الله عنه. وفي الحديث: فحمد الله وسمى وشرب الفضلة. هذا الحمد ليس حمدا على شربه، بل هو حمد على ما حصل من بركة هذا اللبن، حيث أروى أهل الصفة وأبا هريرة وبقي منه بقية. وذلك لأن الحمد على الأكل والشرب إنما يكون بعدهم. وفيه دليل على مشروعية التسمية، أن يقول بسم الله، وإن زاد الرحمن الرحيم فلا حرج، وإن اقتصر على بسم الله حصلت بذلك السنة. ولكن التسمية على الأكل مشروعة بالاتفاق، إنما اختلف العلماء هل هي واجبة أو لا. والصحيح أنها واجبة، وأن الإنسان إذا تعمد ترك التسمية على الأكل فهو آثم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر بن أبي سلمة: يا غلام سم الله. وقال للقوم الذين قالوا: يا رسول الله، إن قوما يأتون باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، قال: سموا أنتم وكلوا. وأخبر أن من لم يسمي فإن الشيطان يشاركه في طعامه وشرابه. وكل هذا يدل على أن التسمية على الأكل واجبة. ولكن إذا كانوا جماعة فهل تكفي تسمية أحدهم أو لا بد أن يسمي كل واحد؟ والجواب على ذلك أن نقول: إذا سمعوا تسميته واستمعوا لها فإن ذلك كافي، حتى وإن لم ينوها هو عن الجميع. وأما إذا لم يسمعوها أو لم يستمعوها، أي لم يعتقدوا أنها عنهم جميعا، أو جاء أحد بعد أن سمى الأول، فإنه لا بد أن يسمي. والدليل على هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان ذات يوم على طعام، فجاءت جارية تجري كأنما تدفع دفعا حتى وضعت يدها في الإناء، فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم يدها وأمرها أن تسمي الله، وأخبر أن يد الشيطان مع يدها في يد النبي صلى الله عليه وسلم، كان قد دفعها من أجل أن تأكل في هذا الطعام بلا تسمية حتى يشارك فيه. فالصحيح في هذه المسألة أن التسمية على الأكل واجبة. ولكن لو نسي أن يسمي في أوله، فإن ذكر في أثناء قال بسم الله أوله وآخره، وإن لم يذكر فإن الله تعالى يقول: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. نعم. جواز الطعام بالشراب فقط. نعم صحيح، ربما نقول هكذا انه يخصص جواز ملء البطن بالشراب، لكن اللبن طعام طهن، طعام شراب هو اخف. نعم لا شك انه اخف من الطعام، لا شك انه اخف. نعم شيخ صلى الله عليه وسلم استدلنا بحديث يا غلام سمي الله على الوجوه. نعم نعم. وظاهر ان النبي عليه الصلاه والسلام سمى الله عز وجل على الاكل. نعم. ومع هذا الامر على الغنم ربما انه لم يسمع يعني ربما. نعم هل يخرج من الحديث روايه الحمد لله سبحانه على قبل التسميه؟ لا الظاهر أن نصفك نائم، الظاهر أن نصفك نائم. ماذا وجهنا؟ أنه حمد الله لكون هذا اللبن سقى الجميع، ما حمد الله على أنه شرب. ولهذا لو أننا لو فرضنا أن إنسانا كان على شفقة للطعام ثم أحضر بين يديه فحمد الله قبل أن يسمي، صار هذا الحمد مناسبا، مناسبا أن الله يسر له هذه النعمة. هنا حدثنا مسدد، حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى كتابك ليش؟ نعم لا لا لا تغطي هذا لولا أننا نرأف به. إسماعيل قال حدثنا قيس قال سمعت سعدا يقول إني لأول العرب رمى بسهم في سبيل الله، ورأيتنا نرزو وما لنا طعام إلا ورق الحبلة وهذا السمر، وإن أحدنا ليضع كما تضع الشاة ما له خلط. ثم أصبحت بنو أسد تعزرني على الإسلام، خبت إذن وضل سعي. هذا أيضا دليل على أنهم كانوا في شدة وفي ضيق من العيش، ليس لهم طعام إلا ورق الحبلة، وأظن الحبلة نوع من الأشجار البرية، وهذا السمر، وإن أحدنا ليضع كما تضع الشاة. المعنى أن البراز الذي يخرج منه كبراز الشاة، أخضر ما فيه خلط، لأنه ما يكون طعاما. الله أكبر. أصبحت بن سعد بن أسد قوله ثم أصبحت بنو أسد أي ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر، وبنو أسد هم إخوة كنانة ابن خزيمة جد قريش، وبنو أسد كانوا في من ارتد بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وبنو أسد كانوا في من ارتد بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وتبعوا طليحة ابن خويلد الأسدي لما ادعى النبوة، ثم قاتلهم خالد بن الوليد في عهد أبي بكر وكسرهم ورجع بقيتهم إلى الإسلام، وتاب طليحة وحسن إسلامه، وسكن معظمهم الكوفة بعد ذلك. ثم كانوا ممن شكى سعد بن أبي وقاص وهو أمير الكوفة إلى عمر حتى عزله، وقالوا في جملة ما شكوه إنه لا يحسن الصلاة. وقد تقدم بيان ذلك واضحا في باب وجوب القراءة على الإمام والمأموم من أبواب صفة الصلاة، وبينت أسماء من كان منهم من بني أسد المذكورين. وأغرب النووي فنقل عن بعض العلماء أن مراد سعد بقوله فأصبحت بنو أسد بنو الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزة بن قصي، وفيه نظر، لأن القصة إن كانت هي التي وقعت في عهد عمر فلم يكن للزبير إذ ذاك بنون يصفهم سعد بذلك ولا يشكو منهم، فإن أباهم الزبير كان إذ ذاك موجودا وهو صديق سعد، وإن كانت بعد ذلك فيحتاج إلى بيان. قوله تعزيره. نعم نعم. لا هذا ورد في السنة إن الواحد يكفي عن الجميع. وردت به السنة. شيخ حديث هذا الشيخ من قميلته يتوجه هذا الحديث على أن الفقير إذا وجد يعني طعاما فربما ينبغي خيرا. والحديث الثاني بحسب ابن آدم يتوجه على يعني يتوجه على الواجب. هذا ما في شك أبو نبي، هذه من الحاجة التي تعتبر أنه يجعل يكون كالبعير ماها سقاه أو حذاه تلد الماء وتأكل الشجر، يعني يملأ بطن خوفا من أن لا يجد في المستقبل. نعم. أحسن الله يا شيخ، بعض الناس حمل الأمر في حديث عمر بن سلمة على أمر إرشاد عمر، حديث عمر. نعم. الأصل عدم ذلك. إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الشيطان يأكل مع الرجل إذا لم يسمي وأمر بالتسمية، ما يمكن نحمله على الإرشاد. هذه قرينة تدل على تؤيد أنه للوجوب كما هو الأصل. نعم. خلاص. خلاص. حدثني عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت ما شبع آل محمد منذ قدم المدينة من طعام بر 3 ليال كباعا حتى قبض. حدثني إسحاق بن إبراهيم ابن عبد الرحمن قال حدثنا إسحاق هو الأزرق عن مسعر بن كدام عن هلال الوزان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت ما أكل آل محمد صلى الله عليه وسلم أكلتين في يوم إلا إحداهما تمر. حدثني أحمد بن رجاء قال حدثنا النضر عن هشام قولها شبع آل محمد منذ قدم المدينة من طعام بر، في دليل على أن البر في ذلك الوقت عزيز وأنه من الأطعمة التي يندر الحصول عليها، وهو كذلك فإن البر في عهد النبي عليه الصلاة والسلام قليل، لم يكثر إلا بعد الفتوحات في زمن معاوية وما بعده، يعني لم يكثر في المدينة. نعم. نعم. تسمية من الواحد يعني يتبع من الجماعة استدلنا بحديث الجاري، لا استدلنا بحديث الجاري على أنه إذا جاء واحد متأخر فإنه يطلب من التسمية. ما الدليل على جاءت به السنة؟ لا يحضرني نفس عين الحديث لكن جاءت به السنة، كالسلام مثلا، السلام مطلوب من كل واحد وإذا كانوا جماعة كفى واحد منهم. ما واضح معناه ثم أصبحت بالمؤسسة. نعم. وروح ذلك يعني أن بني أسد أصبحوا يعزرونه على الإسلام أي في الإسلام، وتعزيرهم إياه اتهامه هذا الشيء بأنه لا يحسن الصلاة ولا يقسم بالسوية ولا يخرج بالسرية. نعم. نعم. ما شيلوا قبل الآن هم شيلوا آخر مكان يعني كيف هذا يدل على الصبر ولا شيلوا شوية كده. النبي عليه الصلاة والسلام يوجهه، النبي صلى الله عليه وسلم يوجهه يقول أعط فلان أعط فلان أعط فلان، هو يصبر يعني. ما في شك. نعم. خلاص. إذا صار 3 نقل. نعم. حدثني أحمد بن رجاء قال حدثنا النضر عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة قالت كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدم وحشره ليف. حدثنا هدبة الأدم يعني الجلود، الأدم يعني الجلود، حشره ليف ما في شك أن الليف فيه خشونة وإن كان فيه ليونة أليم من الأرض لكن فيه خشونة. اللهم صل. نعم. شخص الله إليك ما ذكرنا؟ لا تسأل ما دام من البلد من يحل ويبقى لا تسأل. نعم. اللي أخذ مرتين وفيه واحد من قبل ما نعطي. نعم. إيه نعم. هو من السنة أن يكون ساق القوم آخرهم حتى صعب المال هو ليسقيهم يزور ويأتي خادمه وأبنه يعطيه أولا من الخدمة ونحن ضيع. لا الأحسن يقدم الضيع لأن هذا من إكرامه من إكرامه. إيه نعم. حدثنا هدبة بن الخالد قال حدثنا همام بن يحيى قال حدثنا قتادة قال كنا نأتي أنس بن مالك وخبازه قائم وقال كلوا فما آلم النبي صلى الله عليه وسلم رأى رغيفا مرققا حتى لحق بالله ولا رأى شاة سميطا بعينه قط. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان يأتي علينا الشهر ما نوقد فيه نارا إنما هو التمر والماء إلا أن نؤتى باللحين. اللهم صل. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي قال حدثني ابن أبي حازم عن أبيه عن يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة أنها قالت لعروة ابن أختي إن كنا لننظر إلى الهلال ثلاثة أهلة في شهرين وما أوقدت في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار فقلت ما كان يعيشكم؟ قالت الأسودان التمر والماء إلا أنه قد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار كان لهم منائح وكانوا يمنحون رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبياتهم فيسقيناه. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن فضيل عن أبيه عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ارزق آل محمد قوتا. شو الحديث هذا؟ أخير نعم. قوله اللهم ارزق آل محمد قوتا هكذا وقع هنا وفي رواية الأعمش عن عمارة عند مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا وهو المعتمد فإن اللفظ الأول صالحا لأن يكون دعاء بطلب القوت في ذلك اليوم وأن يكون طلب لهم القوت بخلاف اللفظ الثاني فإنه يعين الاحتمال الثاني وهو الدال على الكفاف وقد تقدم تقرير ذلك في الباب الذي قبله وعلى ذلك شرحه ابن بطال فقال فيه دليل على فضل الكفاف وأخذ البلغة من الدنيا والزهد فيما فوق ذلك رغبة في توفر نعيم الآخرة وإيثارا لما يبقى على ما يفنى فينبغي أن تقتدي به أمته في ذلك. وقال القرطبي وقال القرطبي معنى الحديث أنه طلب الكفاف فإن القوت ما طلب معنى الحديث أنه طلب الكفاف فإن القوت ما يقوت البدن ويكف عن الحاجة وفي هذه الحالة يقول الحالة وفي هذه الحال سلامة من آفات الغنى والفقر جميعا والله أعلم. صحيح إذا كان قوتا يعني يكفي لا يحتاج إنسان فيه إلى أحد ولا يكون عنده مال كثير ينسيه الآخرة فإنه يسلم من طغيان الغنى وذل الفقر ولهذا دعا النبي عليه الصلاة والسلام ربه أن يجعل رزق آل محمد قوتا يعني لا ينقص عن الحاجة ولا يزيد عليها. نعم عبد الله. إيه يحتمل لكن قول ما فيه خلط ما فيه خلط لا على كلام الذي نقلت يعني من شدة البؤسة من شدة البؤسة يتعسر عليه الخروج لكن إذا قلنا ما فيه خلط يدل على أن مراد أنه خالص خالص أخضر. نعم نعم دعم. اي نعم كيف هذا؟ طيب لان حقيقه الامر انه ليس لك من مالك الا ما اكلت فافنيت. نعم كلكم ما شاء الله اخين. نعم. يلا خالد. شخص الله يبارك مناسبه كيف تفرش النبي عليه الصلاه والسلام وجد الان يعني فرش بس فقط يضطر عليها انسان فجاء يعني مرادي انها لا تكون لحافل على يعني تصل الى مبالغ كبيره يعني ما يقوم من الالف الى 1500 فمثل هذا يجب استعمالها لا سيما انها الان انتشرت انتشارا كبيرا. يعني فيها اسراف قصدك؟ فيها اسراف؟ معلوم الاسراف في اي شيء سواء في اللباس في الفراش في الاكل في الشرب في المسكن. هي الان يا شيخ منتشره عند الناس عامه يعني هل هذا يجعلها يعني خلف من الاسراف؟ والله ما ادري هذا شيء اقول يحتاج ان ينظر فيها. هذه على ما وصفت يمكن يغني عنها بشيء فيها. اي اذا انها اسراف الواقع أنها صاف وأن هذا جهل. يعني الحقيقة مع الأسف أن المسلمين ما عندهم تفكير في الأمر. هذا من الذي يربح فيه؟ مصانع الكفار. مصانع الكفار هي اللي تربح. ولا شك أن هذا خطأ وينبغي لطلبة العلم أنه في المجالس أنا ما علمت بها إلا الآن أنهم ينهون عن هذا. يعني فراش 500 ريال 500 ريال المطرح هذا يا شيخ المطرح هيك او على الارض في شيء يحط المطرح الشيء اما يكون يشرشف ب 20 ريال او يقسم مول مفرش. المفرش هذا سميد اذا ازدحل الانسان بين وثير وكذا وكذا انخفض بعدين بعضهم يبدل الانوار ايضا في الليل انواع انوار اي مو الانوار بسطه لكنه يقتص اشعه على الضوء فيختبر بها في الظلام. هذا المقصود عشان ايش؟ عشان واحد يتلف راسه. نعم اي والله طرف زائد الحمد لله اللهم لك. طيب أنا كل حال الإنسان ينبغي له أن يشوف ما عليه الرسول عليه الصلاة والسلام أصحابه الشيء اللي يزيد لأنه لا شك أن الدنيا إذا زادت إلى هذا الحد تعلق الإنسان بها وطلب ما هو أرفع. أن تظن أن الإنسان الذي تعلق قلبه في الدنيا أنه يكتفي بما عنده أبدا ما يكتفي بما عنده ربما توسوس له نفسه حتى يستدين من أجل أن يضاهي فلان وفلان. لكن إذا قطع الإنسان يعني قلبه عن هذا وصار اتجاهه إلى الآخرة سلم من هذا كله. اللهم المستعان. نعم. باب القصد والمداومة على العمل. حدثنا عبدان قال أخبرنا أبي عن شعبة عن أشعث قال سمعت أبي قال سمعت مسروقا قال سألت عائشة رضي الله عنها أي العمل كان أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت الدائم. قال قلت في أي حين كان في أي حين كان يقوم عندنا في أي حين فيه نسخة يقول في أي حين في نسخة عندنا طيب كلها صحيح. كان يقوم قالت كان يقوم إذا سمع الصارخ. الصارخ يعني الديك وغالب الديكة تكون لها توقيت منضبط إذا أقبل ثلث الليل الآخر بدأت تؤذن فأذن شتاء وصيفا سبحان الله. حتى أن بعضهم فيما سبق لما كانت الساعات قليلة ونادرة كانوا يستغنون بها عن الساعات وتقوم يعني توقت توقيتا منضبطا. فكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا سمع الصالح يعني الديك قام عليه الصلاة والسلام لأنه ما في الساعات في ذلك الوقت. وفي هذا الحديث دليل على استحباب الإدامة في العمل الصالح لأن ذلك يدل على رغبة الإنسان في العمل. أما الإنسان الذي لا يداوم فإن هذا يدل على فتوره وكسله. لكن إذا انتقل من عمل إلى عمل يرى أنه أفضل فإن هذا من المداومة، يعني لو كان من عادته أن يصوم يوما بعد يوم ثم طرأ عليه ما يقتضي أن يفطر هذا اليوم لغرض شرعي فإن هذا لا يقال إنه ترك المداومة. لماذا؟ لأنه انتقل إلى عمل أفضل منه. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام نفسه وهو الذي يحب أن يداوم العمل، حتى إنه لما قضى سنة الظهر الراتبة بعد العصر استمر عليها. مع ذلك نجد أحيانا يصوم حتى يقال لا يفطر، ويفطر حتى يقال لا يصوم، وكذلك في القيام يقوم حتى لا يقال ينام، وينام حتى لا يقال يقوم، وهكذا، يعني يتبع ما هو أصلح. فلا تظن أن معنى المداومة أن تداوم على العمل بعينه، هذا صحيح نوع من المداومة، لكن إذا تركت هذا العمل بعينه لعمل آخر مثلها أو أفضل منه فإنك تعتبر مداومة. هنا نعم شخص يداوم على صلاة الوتر ولكنه بعض الحين إذا نشأ صلاها سبعا وإذا فتر صلاها خمسا وأربعا، هل هذا من المداومة؟ نعم هذا من المداومة، يعني يعطي نفسه حظها فهو مداوم على الوتر، لكن صفة الوتر حسب ما يتيسر له. نعم أقول يا شيخي هذا المسلم هذا إذا قلت له أن هذا إسراف قال لك أنه يتبع أن يرعى سرى من عليك، ما نقول ذلك؟ نعم بسيط، نقول الذي يحب أن يرعى أثر من عمك على من عليه قال كلوا واشربوا ولا تسروا. احنا ما نقول لا تنام على فراش، نم على فراش، لكن كونك تأتي بفراش 500 ريال وان تجد احسن منه 30 ريال او 100 ريال هو احسن، ها مثله من اي ناحية؟ يعني ال20 هذا صرف ايه وذا كش لا هذا يعني طبقين ومبطن بين السن ما هي مشكلة نحط السفنج، السفنج عليه خرقة ما هو مثل من كل وجه، معلوم لو هو مثل بعينه ما صار هذا 530، لكن يغنى عنه بكثير ربما يكون أريح منه. نعم فمرة أبو بكر لا يقول أبيك تعلمني يعني شنو يقول طيب تفضل امشي علمك يأخذ معه البيت. حدثنا قتيبة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت كان أحب العمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يدوم عليه صاحبه. حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قوله عليه الصلاة والسلام قولها أحب العمل الله يعني من جنسه، وإلا من المعلوم لو أن الإنسان داوم على النافلة ما صارت أحب الله من الفريضة، كما جاء في الحديث القدسي أن الله قال ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، لكن يعني قصدها العمل من هذا الجنس. فمثل رجل يصلي الضحى ويتركها وآخر يصلي عليها ويداوم عليها بمقتضى النصوص عنده، نقول الثاني أحب إلى الله، إنسان يداوم على راتبة الظهر وآخر لا يداوم، نقول الأول أحب إلى الله. هنا حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن ينجي أحدا منكم عمله، قالوا ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته، سددوا وقاربوا واغدوا وروحوا وشيء من الدلجة والقصد القصد تبلغ. طيب هذا الحديث فيه أن العمل لا ينجي من النار، ولكن يشكل عليه نصوص أخرى تدل على أن العمل سبب للنجاة من النار. فالجمع بينهما أن نقول إن الباء إن قوله لن ينجي أحد منكم عمله على سبيل المعاوضة، وأما قوله جزاء بما كنتم تعملون وما أشبه ذلك من الآيات الدالة على أن العمل سبب، فإن العمل مجرد سبب لا أنه عوض، لأنه لو أجريت المعاوضة لكانت نعمة واحدة من الله على الإنسان في الدنيا تعادل جميع الأعمال، أليس كذلك؟ لو أردنا المعاوضة وأقمنا الإنسان قلنا تعال كم عملت؟ عملت كذا وكذا وكذا، طيب كم لله عليك من نعمة؟ لا تحصى. فلو أريد المعاوضة لكان نعمة واحدة في الدنيا تعادل جميع العمل، لكن العمل سبب، والسبب لا يشترط فيه أن يكون مكافئا للمسبب. فعمل الإنسان سبب لنجاته من النار ودخوله الجنة، ولكنه ليس هو العوض، العوض السبب رحمة الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله تعالى حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا سليمان عن موسى بن عقبة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سددوا وقاربوا واعلموا أن لن يدخل أحدكم عمله الجنة، وأن أحب الأعمال أدومها إلى الله وإن قل. هذا الحديث كما رأيتم في لفظه بعض الركاكة، وهذا بلا شك أنه من الراوي. قال سددوا وقاربوا كما قال في الأول سددوا وقاربوا، التسديد معناه الإصابة، الإصابة والمقاربة، المقاربة من الصواب، يعني ائتوا بالعمل على أكمله هذا إذا أمكن، أو قاربوا إذا لم يمكن، لأن الله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم. وقوله أعلموا أنه لن يدخل أحدكم عمله الجنة، وأن أحب الأعمال أدومها إلى الله وإن قل. صواب اللفظ وأن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، ولكن هنا فصل بين العامل والمعمول، ولكن الألفاظ الأخرى تبين أن هذا اللفظ فيه شيء من الاضطراب، لكنه لا يضر ما دام المخرج واحدا فإنه يحمل على اللفظ الذي ليس فيه إشكال. نعم. حدثني محمد بن عرارة قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة. اللفظ الأول فيه فائدة، قوله صلى الله عليه وسلم القصد تبلغ، القصد معناه يعني أن الإنسان لا يتكلف في الشيء، لأن الإنسان إذا تكلف في الشيء تعب ومل وترك. أما إذا أتى بالشيء قصدا بدون كلافة بدون كلفة فإنه يستمر عليه ولا يتأثر ولا يمل. ولهذا قال أغدو وروحوا وشيء من الدلجة. الغدوة السير صباحا، والروحة السير مساء، وشيء من الدلجة. كل هذا يبين أن منهج الإنسان في حياته وفي عبادته ينبغي أن لا يكون مشقا، لأن الإنسان إذا أرهق عمله كما قلت لكم تعب ومل والنهاية الترك. نعم. حدثني محمد بن عرارة قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال أدومها وإن قل، وقال اكلفوا من الأعمال ما تطيقون. إيش؟ وقال اكلفوا من الأعمال ما تطيقون. نعم، هذا معنى اكلفوا يعني تكلفوا من العمل ما تطيقون ولا تتعبوا أنفسكم. نعم. حدثني عثمان بن أبي نعم. شيبة سئل السائل من رسول الله صلى الله عليه وسلم من أي الأعمال وما أجاب هذا الأمر، يعني ما أجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من سؤالي. ليش؟ من سؤالي ما إلا سئل أي العمل أحب إلى الله؟ قال أدومه، يعني أن تداوم على الشيء. أن تداوم ولو كان حسن ولا غير حسن. لا لا لا، معروف الحسن غير الحسن لا يحبه الله، يعني هذا ما معروف، لأننا إذا قلنا أحب إلى الله معناها أن نسأل عن العمل الحسن، معناها أن نسأل عن العمل الحسن، يعني ما سئل عن نوع العمل. ولهذا لما أراد السائل نوع العمل أجابه بالنوع، فقال لابن مسعود وقد سأله أي العمل أحب الله، قال الصلاة على وقتها، قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين، قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. هنا يسأل عما عن نوع العمل، يسأل عن العمل نفسه، ما هو أحسن، ما هو أحب العمل إلى الله من نفس العمل، مثل ما أحب الصلاة إلى الله غير الفرائض، الفرائض معروف، قال أدومه، ما أحب الصدقة أدومه، وهكذا. نعم نعم. العلماء الذين قالوا ان الغني الشاكر افضل من الفقير الصابر، لانه يكفر في سبيل الله ويكون كافر عافر. نعم. كيف يقولون بهذا الحديث؟ ما يستحبون ان الانسان يكون فقير؟ هذا مما استدل به من قالوا ان الافضل ان يكون الانسان بين، مع ان قوت اذا كان الانسان لا يحتاج الى الناس فهو غني في الحقيقه، ما يعتبر فقيرا. الفقير هو الذي تأتيه الحاجة، ولهذا قالوا الفقير الصابر، هنا والذي رزقه قوت لا يحتاج إلى أحد يعتبر غنيا. ليس الأفضل أن يدعو الإنسان أن يكون غنيا حتى ينفق في سبيل الله؟ إيش؟ ليس الأفضل أن يدعو الإنسان أن يكون غنيا حتى ينفق في سبيل الله؟ ما تدري، قد يقول يعني يطلب الغنى على أنه سينفق ثم لا ينفق، والغالب أن المال إذا كثر أنه يلهي حتى وإن أنفقه الإنسان في سبيل الله. نعم. بالنسبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة فقعد يتفشر، بعض العلماء ذهب إلى الشبه واقفا محرم. كيف؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة فقعد يتفشر فقعد يتفشر. هو لا شك أن القعود أفضل، ما في شك، لكن هل هو حرام أن يشرب قائما أو لا؟ حدثني عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال سألت أم المؤمنين عائشة قلت يا أم المؤمنين كيف كان عمل النبي صلى الله عليه وسلم، هل كان يخص شيئا من الأيام؟ قالت لا، كان عمله ديمة، وأيكم يستطيع ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع. نعم، هل كان يخص شيئا من الأيام، يعني يعمل فيه ولا يعمل في غيره؟ فبينت أن عمله كان ديمة، يعني يديم العمل، حتى إنه عليه الصلاة والسلام لما قضى ركعتي، لما شغل عن ركعتي الظهر قضاهما بعد العصر وأدام ذلك، صار يستمر يصلي ركعتين بعد العصر، وإلا فإنه يخص بعض الأيام، كان يصوم يوم الاثنين والخميس ويقول إنهما تعرض فيهما الأعمال على الله، فأحب أن يكون أن يعرض عملي وأنا صائم. نعم. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا محمد بن الزبرقان قال حدثنا موسى بن عقبة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سددوا وقاربوا وأبشروا فإنه لا يدخل أحدا الجنة عمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بمغفرة ورحمة. قال أظنه عن أبي النضر عن أبي سلمة عن عائشة. وقال عفان حدثنا وهيب عن موسى بن عقبة قال سمعت أبا سلمة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سددوا وأبشروا. وقال مجاهد سدادا سديدا صدقا، يعني وقول قولا سديدا، والأصح أن يقال القول السديد الصواب، فإن كان خبرا فصوابه الصدق، وإن كان حكما فصوابه العدل. نعم. نعم شيخ كل هذه الحديث ما فيها بعمله ما بلا شباس في روايات أخرى شوف واحد فيها روايات أخرى بعض محقق هذا يقول في الصحيحين ما في باء أبدا إيه؟ تعليق على قول ابن القيم من باء في الآية كذا والباء في الحديث إيه أقول فيها روايات أخرى يعني في غير الصحيح نعم لا الزبري قال الزبري إيه لا بالنون نعم الدلجة هي الليل المعنى معناها أن السائر لا ينبغي أن يقطع كل وقته سيرا يعني يسير كل النهار ويسير كل الليل لا يسير أول النهار وآخر وسط النهار السريع الدلجة بالليل ما يسير كل الليل يسير أولا وهذا طبعا هذا في المسافر لكن شبه الرسول عليه الصلاة والسلام عمل الإنسان بعمل المسافر يعني لا يتعب نفسه حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن فليح قال حدثني أبي عن هلال بن علي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال بالفاء ولا بالصاد نعم شيخ حدثنا محمد بن فليح بالفاء بالفاء نعم اللي عندي مضمومة لكن حسبته يقول قليح مضمومة عندك بضم الفاء آخر مضمومة المصرف قال حدثني أبي عن هلال بن علي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سمعته يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى لنا يوما الصلاة ثم رقي المنبر فأشار بيده قبل قبلة المسجد فقال قد أريت الآن منذ صليت لكم الصلاة الجنة والنار ممثلتين في قبل هذا الجدار فلم أرك اليوم في الخير والشر فلم أرك اليوم في الخير والشر اللهم صل وسلم عليه في هذا إثبات أن الجنة والنار موجودتان الآن وقد دل على ذلك القرآن كما في قوله تعالى في الجنة أعدت للمتقين وفي النار أعدت للكافرين وفيه أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم يكشف له عن أمور الغيب وهذا مستاق قوله تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه من خلفه رصدا وقول فلما رك اليوم في الخير هذا باعتبار رؤية الجنة والشر باعتبار رؤية النار وهذا حديث سياقه في صلاة الكسوف نعم استدل به بعض العلماء استدل به وأصرح من ذلك قوله للصحابة حينما رأيتموني تأخرت حينما رأيتموني تقدمت قالوا هذا دين على أنه أن المصلي يرى أمامه وفصل بعضهم فقال المأموم يرى الإمام من أجل أن يتابعه كما قال البراء بن عازب كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أهوى عن السجود لم يحني أحد منا ظهره حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا نعم يعني والله حسب هذا حسب عزيمة المرء كان المرء عنده عزيمة وقدرة على أن يدع المعصية مرة واحدة فهذا خير وإن لم يكن درج نفسه بالتدريج كما جعل الله سبحانه وتعالى فرائض الإسلام بالتدريج وتحريم المنكرات بالتدريج فهو ينضح عن حاله قد يكون التدريج يؤدي إلى أن لا يترك المعصية وأنه إذا عزم على نفسه بتاتا صار هذا أقوى في ردعها وقد يكون بالعكس هل يكلف نفسه في فعل يسر لكي يحصل على الدواء